بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم، وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من النواحي المختلفة بالظلم والآيات الكريمة الكثيرة التي توضح حقيقة الظلم ومظاهر الظلم ودخول الظلم في كل أنواع الانحرافات. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره الله تعالى عن الوعيد المرتبط بالظالمين في الدنيا وفي الآخرة، وضرب النماذج على ذلك. القرآن لم يكتفي بذكر الوعيد وإنما ذكر نماذج على ذلك. المثال على ذلك ما ذكره عن قوم نوح عليه السلام، حيث قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لتلك العقوبة الطوفان كانت بسبب ظلمه. وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الله تعالى لم يقل الذين كفروا، لأن كفرهم وعنادهم ما سببه هو ظلمهم. الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولذلك الشخص الذي في نفسه بذرة الظلم سيصبح مستعدا لكل ما بعده. الله تعالى هنا يذكر، لا يذكر النتيجة وهي الكفر، وإنما يذكر المنبع وهو الظلم. والعاقل الذي يريد تهذيب نفسه هو الذي يبحث عن منابع الجرائم، منابع الخطايا، لا ينظر فقط إلى صورها. ولهذا الله تعالى يذكر هؤلاء بأوصافهم التي جعلتهم كذلك، عندما يذكر الشيطان وكونه متكبرا، عندما يذكر هؤلاء قوم نوح عليه السلام وسبب الظلم، يعني يذكر القيم، لأن القانون يوم القيامة الوعد والوعيد مرتبط بهذه الأمور بالصفات. فالله تعالى وضع قانونا للظالمين، هذا القانون ينطبق على من يدعي الإسلام ومن لا يدعي الإسلام. قد يقول الشخص: أنا لم أظلم، أنا قبلت النبي صلى الله عليه وآله ولم أعارضه. نقول له: نعم، ولكنك ظلمت في نواحي أخرى، والمطلوب هو التنزه عن الظلم، وأنت لم تنزه نفسك عن الظلم. لذلك الله تعالى يذكر هذه الأمور، يسمي الأشياء، يذكر منابع، يعني السبب. لماذا يقول: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون؟ لماذا مغرقون؟ لأنهم ظلموا، ليس فقط لكونهم كفروا، لكونهم لو لم يكونوا ظالمين لما كانوا كافرين. هكذا قال: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما سبب أخذ الطوفان لهم؟ كونهم ظالمين. والظلم طبعا كما نجده في المسلم نجده في الكافر، نجده في كل الناس. ولذلك تفسير الآيات بكونهم كافرين وأخذهم الطوفان وهم كافرون هذا تفسير غير صحيح. الله تعالى قال ظالمون، السبب هو الظلم. وبالتالي أي شخص يقع منه الظلم تحت أي اسم، تحت أي، لأي أمة ينتمي، المطلوب هو التنزه عن الظلم، فتبديل الكلم عن مواضعه. يعني عندما نفسر الآيات بغير مواضع، فسروا آيات كثيرة، فسروها الظلم بالشرك، أو فسروه بالشرك الجلي الذي كانت عليه قريش وغيرها، وهنا أتاحوا الفرصة للظلمة، حيث صار الظلم عندها، الظلم الذي وقع فيه المسلمون، ذنبا من الذنوب. ثم ذكروا أن هذه الذنوب مغتفرة بسبب قولهم لا إله إلا الله، أو أن أصحابها يمكن أن يشفع له. وبالتالي تحولت المسألة، يعني بدل أن تلك الآيات نفسرها على ضوء ما وردت في القرآن الكريم، صرنا نؤولها بحيث تتناسب مع تلك الفهوم. وهذا من الظلم، يعني عندما نخرج بالقرآن الكريم عن مساره، عن معانيه، نبدل الكلم عن مواضعه ونخترع دينا جديدا. الله تعالى يتكلم عندما يتحدث، عندما يذكر لنا القيم. وبالتالي فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. في الآية الأخرى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هكذا جاءت الآية. الله تعالى القرآن الكريم دقيق جدا في انتقاء الألفاظ، لم يقل فلا تخاطبني، ولا تخاطبني في الذين أشركوا، لا تخاطبني، لم يقل، قال في الذين ظلموا. حتى لو جاء في مواضع أخرى مثلا كفر وغيرها، فهذا لا يلغي هذا الموضع، بحيث نقول أن الله تعالى يشير في المحال المختلفة إلى أسباب مختلفة، وكل سبب منها له دوره. لا نلغي القرآن بعضه ببعض، ولا نضرب القرآن بعضه ببعض. تقول الله تعالى ذكر الظلم وذكر غيره، وكلاهما، يعني عندما الله تعالى يذكر في موضع مثلا الكفر وفي موضع الظلم، فنعتبر الكفر سببا ونعتبر الظلم كذلك سببا، ولا نلغي أحدهما بالآخر. كذلك ضرب الله تعالى المثل بقوم صالح عليه السلام فقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا، ما سبب أخذهم؟ لكونهم ظلموا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هكذا ضرب الله تعالى المثل بقوم شعيب عليه السلام فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. لهذه الآية الكريمة جميعا، كيف نترك هذا اللفظ الواضح الذي ورد فيها جميعا ثم نفسرها بغير المحل بكونهم كفروا الذين ظلموا؟ وبالتالي عندما نقول بنو أمية ظلموا، بنو العباس ظلموا، العثمانيين هم كل مؤرخين يؤكدون هذا ويذكرون مظالمهم ويذكرون ما فعلوه من جرائم، فلماذا لا نطبق عليهم هذا الأمر؟ فنقول لا، هؤلاء أمة إسلامية، هؤلاء يشفع لهم رسول الله، هؤلاء من خير أمة أخرجت للناس. يعني عندما يمارس قوم شعيب الظلم نسميه ظلما، وعندما تمارس هذه الأمة الظلم لا نسميه ظلم. عندما يمارسونه يستحقون العذاب، وعندما تمارسه هذه الأمة تستحق الشفاعة. طبعا هذا ليس دينا، هؤلاء وضعوا دينا من عند أنفسهم، بدلوا سنن الله، بدلوا قوانين الله. الله تعالى قال: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وبالتالي الظلم يقع من أي جهة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغروا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. لماذا بعدت؟ لماذا طردت؟ لكونها ظلمت. وهكذا ضرب الله تعالى المثل ببني إسرائيل: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. كل هذه الإكرامات الإلهية ونفسها قيدت لهذه الأمة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له، مثل ما حصل لهذه الأمة. لماذا؟ لأنهم بدلوا المعاني. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وطبعا الشخص يقول: لماذا لم ينزل رجز من السماء على هذه الأمة؟ ومن ذكر لكم أنه لم ينزل؟ ألم تستعمر هذه الأمة؟ ألم يدخل الصليبيون فيعيث فيها الفساد؟ ألم يسلط عليها ملوك الجور والفساد وحصلت فيها نكسات؟ ليس بالضرورة أن يكون العذاب بصورة معينة لكل أمة. حتى الآن في عصرنا أنواع العذاب كل هذه موجودة، كل الأنواع موجودة، أمراض، كل شيء. لذلك نؤمن بأن كل ما يحصل هو من هذا التدخل الإلهي والتدبير الإلهي والوعيد الإلهي. كذلك الله تعالى ضرب المثل بأصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. النجاة هنا فقط كانت عن الذين ينهون عن السوء، مع العلم أن هناك ناس لم يفعلوا مثل ما فعله أهل السبت، لم يعملوا عملهم، ولكنهم لكونهم لم ينهوا صاروا مثلهم. وأنجينا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله تعالى في سورة الأعراف يذكر أن أهل السبت انقسموا إلى ثلاث أقسام: ناس مارسوا تلك الحيلة وتلك الخدعة، وناس لم يفعلوا، وناس نهوه. عندما جاء العذاب نزل بالصنفين: الذين فعلوا والذين سكتوا، ولم ينجوا إلا الذين نهوهم عن ذلك. هكذا أخبر الله تعالى أن عقوبات الظلمة لا تعجل لهم في الدنيا فقط، بل ما ينتظرهم في الآخرة أعظم. وأول الآخرة لحظات الموت، الله تعالى يذكر يصف كيفية قبض أرواح الموتى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وهذا ظلم، الذي يقول على الله، الذي يفتري على الله، هذا أعظم الظلم. وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهكذا أخبر أن تأخير العقاب لا يعني رفع العقوبة. الله تعالى يمهل ولا يهمل، ولذلك فإن العقاب الذي يرونه في الآخرة لا يمكن تصوره. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وصف القرآن كذلك في آيات كثيرة بعض صور عقوبات الظالمين لتمتلئ النفس بالمخافة والخشية، كقوله تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. أخبر كذلك عن الذل الذي يخشى الظالمين وأنواع التوبيخات التي يتعرضون لها. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وغيرها من الأمثلة الكثيرة. تعالى قال مثلا في الندامة ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت، يعني هذه النفس التي ظلمت تمنى لو لها ما في الأرض لافتدت به. وأسر ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله تعالى يعني جازاهم عرفهم لأنه بين لهم أقام عليهم الحجج. طبعا بناء على هذا نرى الاهتمام الشديد اهتماما كبيرا لقائدي المسيرة القرآنية بالحديث عن الظلم والتحذير منه، وذكرنا ربما نماذج عن ذلك سابقة، وسنتناول طبعا هذا الأمر من الزاوية الأخلاقية، ربما تناولناها في محال سابقة بحسب المحل. تناول إن شاء الله في هذه الحلقات ما ذكراه حول الظلم كقيمة أو كمعنى المعاني الأخلاقية يجب أو كيفية التنزه عنه. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك، طبعا له دروس خاصة في هذا. قال مثال سبق لنا بالأمس الحديث عن عظيم جرم الظلم وعن موقعه في الذنوب والمعاصي باعتباره من أكبرها وأفظعها وأشدها وأعظمها سخطا عند الله وعذابا وعقوبة. يقول ونحن عندما نتحدث على ضوء الآيات المباركة فعلى أمل إن شاء الله أن نستفيد نحن وإياكم من هذه الآيات المباركة، نحن جميعا معنيون أن تكون نظرتنا إلى هذه القضايا إلى هذه المواضيع التي يأتي الحديث عنها على ضوء الآيات المباركة من القرآن الكريم أن تكون نظرتنا قرآنية. نحن نفسر الظلم بحسب ما في القرآن، عقوبة الظالمين بحسب ما في القرآن، نتخلى عن ذواتنا، نتخلى عن أمزجتنا، نتخلى عن كل فهوم مرتبطة بالمزاج حتى لو قالها علماء كبار هكذا في الظهر، لأن القرآن هو الحكم الذي نحتكم إليه. يقول حتى إذا كانت فكرة الإنسان تجاه موضوع معين فكرة أخرى عليه أن يصوب فكرته، أن يغير نظرته ليمتلك الرؤية القرآنية، يمتلك ما قدمه القرآن الكريم، يرسخ في نفسه ويقتنع بما قدمه القرآن الكريم، لأن القرآن معصوم ونحن الأمة جميعا متفقة على أن علماءها ومفسريها ومحدثيها ليسوا معصومين. فلماذا عندما ننتقد تلك الأمور تثور الطائرة طائرتهم؟ هؤلاء ليسوا معصومين، فلماذا لا نرجع للقرآن الكريم ونطبق ونعود إلى معانيه؟ يقول في بعض الأمور تكون لدى الناس أفكار أخرى ونظرة أخرى، في بعض الأمور تكون نظرة الناس لا بأس في اتجاه جيد ولكن ليس بالمستوى المطلوب تجاه ذلك الموضوع أو تلك القضية أو ذلك الحديث أو ذلك الموقف، يعني هناك أمور لم يعطوها حقها مثل ما في النفاق، هكذا الظلم يعني لم يضعوه أو لم يعطوه حقه، ولذلك سوغوا حكومة الظلمة وأعطوا للظلمة الحق في أن تكون لهم البيعة، ولذلك دعا إلى المرجعية القرآنية في هذا الموضوع الخطير. يقول ولذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم أن ترسخ في نفسك ما قدمها القرآن، أن تكون الفكرة التي لديك التي تعتمد عليها وتوقن بها وتؤمن بها وتتقبلها، إذا كان لديك رأي آخر أو فكرة ثانية أو نظرة أخرى تعدل موقفك، تعدل فكرتك بحيث تهتدي بالقرآن الكريم. لأننا في الاهتداء بالقرآن الكريم لا بد أن نهتدي بمضمون هذا الكتاب وليس بما نفرضه عليه. القرآن هو اللي حاكم، يعني لا نرجع إلى مزاجنا ولا نرجع إلى أهوائنا ولا نفسر القرآن الكريم حتى لو فسر بما فسر. هذه الأمور جميعا لا ولهذا إن شاء الله في هذه الحديث في هذه الحلقات سنتناول ما ذكره سيد الملك أو سيد حسين حول هذا الموضوع بناء على الرؤية القرآنية، باعتبار الظلم من منابع الانحراف الكبرى التي لا تزال الأمة تعاني منها، بل البشرية تعاني جميعا تعاني منها. والحمد لله رب العالمين.